كل واحد منهم أتى ببينة، وهذا يدعي الدار وأتى ببينة، وهذا يدعي الدار وأتى ببينة. فهناك قول يقول تقسم الدار بين الرجلين. نكون هنا عملنا الايه، هذا مثال للحكم بين حكمين. الدعاء الأول مع بينته يقتضي أن الدار له كاملة، والدعاء الثاني مع بينته يقتضي أن الدار كاملة تكون للثاني. ولا نستطيع أن نعطيها للأول كاملة دون الثاني، ولا الثاني دون الأول. فماذا صنعنا؟ قسمنا الدار بين المدعي الأول والمدعي الثاني، فأعطينا نصفها للأول ونصفها للثاني. قال واستدل به بعض المكان على قاعدة من قواعدهم وأصل من أصول هذا المذهب، وهو الحكم بين حكمين، وذلك أن يكون الفرع يأخذ مشابهة من أصول متعددة فيعطى أحكاما مختلفة ولا يمحض لأحد الأصول. واضح هذا الكلام؟ يعني لا نعطي هذا الفرع لأصل واحد من الأصول، بل نلحقه بالأصل الأول في بعض الأحكام، ونلحقه بالأصل الثاني في بعض الأحكام. وبيانه من الحديث أن الفراش مقتض لإلحاقه بزمعة، لأنه صاحب الإيه؟ لأنه صاحب الفراش. والشبه البين بين هذا الولد وبين عتبة اللي هو العاهر، يعني اللي هو الزاني يعني، والشبه بين الولد وبين الزاني مقتضي لإلحاقه بإيه؟ بعتبة. طيب، فأعطي النسب بمقتضى الفراش وألحق بإيه؟ بزمعة. يبقى إحنا عملنا الأصل الأول اللي هو الفراش، وهذا الفراش أثبت النسب بإيه؟ بزمعة. فأعطي النسب، فأعطي هذا الولد النسب بمقتضى الفراش، وألحق هذا الولد بمن؟ بزمعة. وروعي أمر الشبه بأمر سودة بالاحتجاب منه، وروعي أمر الشبه بأمر سودة بالاحتجاب منه. فأعطي الفرع حكما بين حكمين. إذا أثبتنا النسب وأنه ابن زمعة، تبقى سودة أخته، ماشي، وإذا كانت أخته لا تؤمر بالاحتجاب منه. يبقى ما لم نمع يعني، لو أثبتنا كل الحكم السلب بالفراش، يبقى هذا الولد ابن لزمعة وأخ لسودة، ماشي، ولا يجب عليها أن تحتجب منه. فهو إذا قررنا أمر الشبه، يبقى هو ليس أخا لإيه؟ لسودة فتحتجب منه. السودة هي الأخت للزمعة، سودة من الزمعة، الموجود عندي عبد بن زمعة، هي أخت لعبد بن زمعة. بنت زمعة. إيه؟ بنت زمعة. هي سودة بن زمعة. قال فأعطي الفرع حكما بين حكمين، فلم يمحض أمر الفراش فثبت، فتثبت المحرمية بينه وبين سودة، ولا روعي أمر الشبه مطلقا فيلتحق بعتبة. واضح هذا الكلام؟ قالوا وهذا أولى التقديرات، فإن الفرع إذا دار بين أصلين فألحق بأحدهما مطلقا فقد أبطل شبهه بالثاني من كل وجه، وكذلك إذا فعل بالثاني ومحض إلحاقه به كان إبطال الحكم شبهه بالأول، فإذا ألحق بكل واحد منهما من وجه كان أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه. كده واضح؟ هم أرادوا أن يعملوا كلا الشبهين وكلا الأصلين، فأعمل الشبه الأول في بعض الأمور وأعمل الشبه الثاني والأمر الثاني في بعض الأمور. قال الشيخ ويعترض على هذا، آه